وقيمه جلسه عرض العلوم والتكنولوجيا الوطنيه لقطاع الصناعه الكيميائيه في مؤسسه النمو المتحده الشبابيه للكيمياء يوم 10 و11 من هذا الشهر تحت رياده اللجنه المركزيه للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا. حضرها العلماء والتقنيون والمدرسون والطلاب معهد الدراسه العليا والاداريون في الميدان لقطاع العلوم والتعليم والصناعه الكيميائيه. كتمت فيها الشهادة والمكافأة المعنية للذين أصدروا التواريخ المتفوقة.